قد يبول الأطفال أحيانا على فرش البيت، فهل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرشة؟ إذا وضع على الفراش في الزوج سجادة وصلى عليها لا بأس، وإذا غسل الموضع الذي أصابه الماء أصابه البول صب عليه الماء حتى يكاثره في ذلك تطهر المكان، وإذا وضع السجادة هو بساط طاهر على وسط المجلس كفى ذلك. سورة الإسراء هل يجوز تسميتها سورة بني إسرائيل كما في بعض المصاحف المطبوعة؟ ما نعلم في هذا الشيء، لأن هي ذكر بني إسرائيل وفيها ذكر إسرائيل جميعا، والسور تسمى بما فيها، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، لأن فيها ذكر هذه الأشياء. صليت إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح علي المؤمنون وذلك قبل أن أستوي قائما ورجعت وجلست للتشهد، فهل علي في هذا سجود للسهو؟ نعم، إذا قام الإنسان إلى ثالثة ونبه قبل أن يستم قائما يرجع وآلس للسهو. أما حديث ليس ما سهو عليه هو ضعيف لا يحتجب، لكن إذا قام صلى صورة القيام وقد فعل ما يبطل عنده الصلاة هو جمع سجود السهو. إذا انتهى من صلاته ولا يبقى إلا السلام سيد سيدتين قبل أن يسلم. صليت إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل أن آتي بالرابعة وسبح المؤمنون وطبعا جلست للتشهد، فهل علي سجود للسهو ومتى أسجد؟ إذا شك الرابعة هل الرابعة أو الثالثة فقام يأتي بالرابعة فنبه، فإنه يجلس ويتشهد ويكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، لأنه حينئذ بنع حين قام أراد بناء اليقين، والرسول أمر من بنى على اليقين أن يسجد السهو قبل أن يسلم، يسجده قبل أن يسلم. أما الذي سلم عن نقص ركعة أو نقص ركعتين مثلا فهذا الأفضل له يكون سجوده بعد السلام، يكمل صلاته إذا نبه ثم بعدما يقرأ التحيات والدعاء يسلم ثم بعد ذلك يسجد السهو سجدتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما سلم عن ركعتين، هذه عمر بن الحصين لما سلم عن ثلاث كمل صلاته وسلم منها ثم سجد السهو بعد ذلك. شيخ في السؤال مهم، في رجل توفي وترك وراء بنات فعدل ماله قريب يعني محرم من هذه البنات، إلا رجل صالح من جماعة فأوصى بالرجل الصالح دان يأخذ بناته ويجعلهن عنده فيه، فأخذ هذه البنات ورباهن وحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خير، ولكن هذه البنات يسلمن عليه بالحين يحرمن عليه ويسلمن على كل أهل مأجور. إذا أوصى إلى رجل تولى بنات لما وراه أحد يتولاهن وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن لا بأس، وعليه يتولاهن ويحسن إليهن ولا يأخذ بإحداهن، بل يكون عند نسائه وأهله ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن، والتزويج إذا توصاه زوجهن فهو ولي لهن أيضا زوجهن، ولكن لا يكون محرما لهن، لا يسلمن عليه بالمصالحة ولا بالتقبيل، يسلمن عليه بالكلام يدعون له بالخير يشكرون على عمله الطيب، ولكن لا يكون محرما لهن حين يكون مثل أبيهن أو أخيهن، لا يصافحنه ولا يفتش له، بل يحتجبن عنك كسائر الأجانب، ولا يصافحنه بل يسلمن عليهم بالكلام، لأن المصافحة على النساء ما تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، قال عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. طيب المصافحة ما تقول للرجال الأجانب، المصافحة تقول للنساء فيما بينهن لمحارمهن كأخوالهن وأخوالهن وأعمامهن، أما يصافحنا أخ الزوج أو زوج الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيرها لا تجد مصافحات النساء، بل من أسباب الفتنة ومن أسباب وقوع المحال. نعم أبو جيتك هناك رئاسة تكتب لي عليه اللي قد اقتنعني يعني ما هي يعني يتخذنا ذا العمث ولا بس. طيب الرضاع المرأة الكبيرة إذا كانت يعني المرأة الكبيرة درتها على بذر صغير ورضعته يعتبر رضاع شرعي؟ يكون رضاع شرعي إذا درت العجوز أخذت رجل درت عليه قبل أن يخطل قبل أن يتم الحولين، إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تامة خمس مرات أو أكثر صارت أما له وصراحا لأولادها ولأولادها ذكورهم وإناثهم. نعم. هل يجوز للمصلي أن يضع عليه سترة له في الصلاة؟ السنة ما جاء أمام يستل سترة مثل جدار سارية عمود عصا يطرحها خط يخطه إلى مواجه شيء. أما النعال السنة أن يلبسها يصلي فيها ويجعلها بين رجليه ما جاء أمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه؟ وإذا كان إماما أو منفردا جعلهما عن يساره لا جعلهما أمامه. لا أفيد سماحتكم أنني مساهم في البنك الأمريكي وهو يتعامل بالربا، وعندما علمت ذلك سحبت بعض الأسهم التي تخصني وفيها بعض النقود من بسبب الربا، ما أدري عن هذا. هل هذا حلال أم حرام؟ المساهمة في البنوك الربوية ما تجوز، مساهمة في البنوك لا تجوز لأنها تعامل بالربا، والمساهمة فيها من باب التعاون الإثم والعدوان، وإذا جاءه ربح في سهمه ينبغي أن يصدق بهذا الربح ولا يجعله من ماله، بل يخرجه في وجوه البر كمعاساة بعض الفقراء والمساكين أو إصلاح دورات مياه أو ما أشبه ذلك من ما ينفع الناس ولا يجعله من ماله. خرجت مع كفيلي إلى البر ونقيم في مزرعة، وقد قصرنا حتى الآن مدة وقد بقينا حتى الآن مدة شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاة؟ إذا خرج الإنسان إلى المزرعة أو إلى المزهى فهو على تفصيل، إن أراد إقامة أكثر من أربعة أيام في محله وعزم على هذا فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة وهو الأحوط له يتم أربعا. أما إذا كان ما عنده ما يجزم شقين هو يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة ما عنده جزم هذا الأفضل لا يصلي قصر اثنتين اثنتين وهو العصر اثنتين ولا بأس أن يجمع، لكن ما عنده يجزم يجزم يقيم يومين أو ثلاث أو أربعة أو أكثر ما يجزم أو ينتظر ذات يجونه أو يلتمس الصلاة حول يعني قسافة لها شهر قصر أو يطلب قصيم يدوره لا عنده على الجزم على يومين معلوم هذا يقصر. أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعا على عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم أربعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام في مكة وهو يقصر، فدل على الأيام الأربعة لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام. ويجمع إذا بيح له القصر يجمع أيضا إذا بيح القصر له جمع. طيب إذا مرت عليه وتركوا الجمع أفضل. أيوه المقيمين تركوا الجمع لهم أفضل، يكون المقيمين أيوه قصر في وقتها أفضل. إذا مرت عليه أربع أيام أو خمس أيام مثلا وإذا ما عزم على شيء معلوم يقصر له ولو مر عليه سنة، لكن ما عنده جزم ما يدري وش يقيم ينتظر مثلا ظالة ينتظر روح يدورها وقام بها مكان ينتظرهم أو عبد الآبق أو خصيم قادم يدوره خصيم يدوره أو ما أشبه ذلك. ورد في تفسير ابن كثير في ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن من الحديث عندما جاء علي بن أبي طالب وذكر للرسول أنه يتفلت منه القرآن فقال له صل أربع ركعات ليلة الجمعة في الركعة الأولى الفاتحة ويسن إلى آخر الحديث. هو حديث ضعيف ليس بصحيح. ما رأي سماحتكم في ضعف الوازع الروحي والوجداني أمام زحف المادة وضعف رسالة المساجد؟ هذا مقام يحتاج إلى توعية، ضعف يجب أن يعالج بالبيان فتحت المرشدين وكثرة صوت من الله ورغب في طاعة سبحانه وتعالى، فإن المادة قد تلقي الإنسان فينبغي يذكر أن المال لا قيمة له ولم يعن على طاعة الله، كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عن قريب يزور المقابر ويشرف على عمله ويندم غاية الندامة على ما فرط فيه، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالمال وساعات المال أو بالوظيفة أو ما أشبه ذلك، فإنه تاركها وذاهب ومسؤول عن عمله وما قدم لآخرته. كذلك يجب التوجيه والإرشاد للمسلمين وتذكيرهم بالله والوقوف بين يديه وأنهم سوف يسألون عما قدموا عما أخروا وربك سألناه أجمعين عما كانوا يعملون، فكثرة الأموال وقلة العلم وغلبة الجهل وجلساء السوء كلها عوامل شر يجب أن تعالج ويجب أن ننظر فيها حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يعلم الناس أن أموالهم لا تغني عنه شيئا إذا لم يستعملوها بطاعة الله وامتنان مراته، وحتى يتعلموا ويتفقهوا في دينهم، وحتى يحذروا جلساء السوء وبطانة السوء، وحتى يحرصوا على أصحاب الخير. وهناك بحمد الله حياة ونشاط في هذا العصر وقبل سنوات في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن، هناك بحمد الله نشاط في الشباب وفي طلاب العلم وفي كثير من الناس لأسباب ما يسمعون من المواعظ في الإذاعة وغير الإذاعة والصحافة وغير الصحافة، وفيما يجدونه في كتب مؤلفة أخيرا لبعض أهل الخير. وهناك بحمد الله نشاط كثير في بلدان كثيرة وفي أقاليم كثيرة، نسأل الله أن يزيده خيرا وأن يسهر للناس ويعينهم على الخير ومن يشجعهم على أسباب النجاة. توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرقة بعض المساجد؟ الثلث يكون في جميع المال، كل أراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، اجتمع له من ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو الورث ليس له، لكن لك ديون أو حقوق الدولة تعطيها إياه فلا يدخل فيه الثلث. هكذا الدين عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلا مدعوسا فالدية يخرج منها الثلث أيضا، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه والورث عنه، ثم يدعى في أرض اشتغل أو في عمارة أو في نخل اشتغل ويضحى منه نغلة، وما بعد الضحية يصرف من وجوه البر وعمل الخير من تأليف المساجد ومساعدة الفقراء والمساكين وقضاء الدين على المدينين والمساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إلا إذا كان عين شيئا بعد روحية. إذا كان الباقي بعد روحية يصرف في فقراء الدنيا وفقراء المسلمين لتأمين المساجد كما بما قال، وإذا سكت فالفاضل بعد روحية يصرف وجوه البر وعمل الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك أيضا. إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذهب إذا لمع الوتر أو نسيه شرع له ويصلي من الضحى ما تيسر، فإذا ذهب الضحى زالت السنة ولم يقع عليه شيء، ولكن يشرع له أن يتعوض عنه في الضحى، فنسيه في الليل صلى من الضحى ركعة. الوتر يسن له في الضحى أن يصلي ما يقابل ذلك، لكن يشكع صلاته ولا يوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. إذا نام عنه أو شغله عن المرض صلى من النهار 12 ركعة من 6 تسليمات، هذا هو الأفضل. إذا كنت صلي من الليل 5 ركعات وفاته بنوم أو مرض صلي من النهار 6 ركعات تصير 1 3 تسليمات، وإذا كانت عادته 7 ركعات يوفر بها صلي من النهار 8 ركعات إذا فاته 8 4 تسليمات، وإذا كان عادك 3 ركعات يوفر بها في الليل ونمت عنها أو شغلت عنها بمرض صلي من النهار 4 ركعات تسليمتين، ومن زاد فلا بأس، ومن زاد على هذا فهو خير، وهذا يكون قبل الظهر، فإذا فات هذا الوقت فالظاهر أنه سنة فات معنا. أرجو أن يبين سماحتكم الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد. الصالح من عباد الله، ذكر العلماء أنه لا يقوم بحق الله وبحق عباده، هذا الصالح السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. فالصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله أداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد من أداء الأمانة والنصح لهم وعدم غشهم ومن بذل السلام ورد السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك، هذا هو الصالح. والمصلح واللي يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر وأخلال بالسفيه ونحو ذلك، هو صالح مصلح يتقي الله في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره، هذا صالح مصلح. والفاسد هو الذي فسد دينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات، والمفسد هو الذي يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الشر، يدعو إلى الزنا والفواحش، يشجع عليها، ينميها بين الناس، نسأل الله العافية والسلام. نعم. بعض الأفراد حسب ما نسمع يستخدمون أشخاصا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستخدم أو المستخدم مبلغ من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده. فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل، وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنه؟ نرجو الإفادة. ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه المعاملة ظاهر كلام العلم منعها، لأنه رسم مال بغير حق، أن يستخدم العمال لا يعملوا عنده ولكن يعملوا عند غيره ويعطوه مقابل استخدامهم وكفالتهم شيئا من المال، هذا محل نظر، وظاهر كلام العلم منع ذلك، ولا مرة في كلام أهل العلم ما يدل على جواز ذلك. وقد بحثنا هذا في هيئة كبار العلماء ودرس ذلك دراسة وافية، فلم يتضح في كلام العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن استخدم ليعمل عنده برأيه المعلوم في البناء في الزراعة وكذا بأجل المعلوم لا بأس، لكن لا ينبغي أن يستخدم الكافر، لأن هذه الجزيرة لا ينبغي أن يبقى فيها دينان. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وإخراج يهود النصارى منها، ولا يبقى فيها إلا دين واحد هو الإسلام. فإذا استخدم فليستخدم مسلما من تونسيا باكستان وغير ذلك، يعمل ويتحرى ان يكون مسلما طيبا بعيدا عن الشرور، لبعض المسلمين المسلمين الاسلام بعضهم في شر كثير، لكن ينبغي ان يستخدم احدا ليتحرى ويسال ويستطيع ان يسال حتى لا يستخدم الا مسلما طيبا لعمله، واما استخدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس فهذا يسبب استخدام المفسدين والفاسدين والاشرار والكفار الذي طمع، فلا ينبغي ذلك، ولا نعلم بكلام اهل العلم ما يسبب ذلك. اذا كان للشخص عماره يؤجرها سنويا هل يخرج الزكاه من دخلها او من ثمنها؟ اذا كان يستغلها للاجار لا للبيع فانه يزكي الدخل الاجار، اما اذا نواها للتجار وعدها للتجارة ويؤجرها ويعد للتجارة فإنه يزكي الجميع، يزكي الأجرة ويزكي القيمة كل سنة، أما ما دامت معدة لم يعدها للبيع فإنه يزكي غلها إذا حال عليها. أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه بذلك، لأن بره واجب وهذه نوافل، ولا تقدم النوافل على الواجب، ذر أبيك واجب، ودخول صومك ونهارك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك واستسماحه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بهذه العمرة غير الواجب. أما العمرة الواجبة والحج الواجب فالواجب أن يسمح لك، وإذا أبى لك أن تحج الحج الواجب إذا كنت قادرة، وتعتبر العمرة الواجب إذا كنت قادرة ولو لم يسمح، لكن هذا في النوافل، العمرة النافلة والحج النافلة نحو ذلك. نعم. أيوة. حتى لو كان أمر الوالد لولده بحلق لحيته مثلا، هذه معصية لا يجوز طاعته في حلق اللحية ولا في جر الثياب ولا في فتح الصلاة في الجماعة، معصية لا يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة مخلوق ولا استخلاف. أما النوافل لا، إن النوافل لا يتهم مع الوالد حتى لا يكون بينه وبين الوالد الشر والعقوق. لدينا كل من العام الماضي خرجنا منها ونوينا إذا جاء أحد يشتريها أو يستأجرها فما يلزمنا من الزكاة؟ إذا كنت صممت على البيع فهي الاستجارة، زكى كل سنة قيمتها. أما إذا تردد بيع أو أجار لم يستأنف الجمع لم يبيعنا فالزكاة في الأجار إذا أجركموه لأنكم ينصم مع البيع. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد لحاله و20 مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخ الواحد وهو معه؟ معنى الزكاة الغنم ثابتة بالنصف والإجماع، وأقل نصابها 40 إذا ملك 40 شاة من الغنم أو نعم سائمة ترعى لا تعلم ترعى أكثر الحظ تجب عليه الزكاة في شاة واحدة من 40 إذا كانت ملوكة تلة إذا كان تاما وكانت سائمة ترعى لا يعرفها وترعى غلب الحول فإنه يلزمه الزكاة وهي شاة واحدة في 40 وما فوقها إلى 120 ليست هي شاة واحدة 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 كلها فهي شاة واحدة ولم يتشهد الله جل وعلا ورحمته ما هو جميل اليسير سبحانه وتعالى إن زادت واحدة فعن 121 صار فيها شاتان إلى 200 ما فيها إلا شاتان إن زادت على 101 فعن 101 صار فيها 3 شاة ثم بعد ذلك في كل 100 شاة 404 شاة 505 شاة وهكذا كل 100 شاة إن كانت واحدة ترعى البر أما إذا كان يعرفها ما عندها بر ما عندها علف ما عندها عشر عندها عنده البيت يعرفها أو تمشي في البر لكن ما عندها شيء عندها آلاف ما فيها زكاة لأن رسولها في الشيء ما فيها نعم. وإذا كان شريكين شريكين 40 شاة مختلطة هذا 20 هذا 20 عليها شاة واحدة أنصار كل واحدة نصف يخرجها واحد منهما ويعطيه الآخر نصف القيمة وهكذا لو كان 60 بينهما أو 70 أو 80 إلى 120 بينهم فيها شاة واحدة عليهما إذا كانت مختلطة المرأة المرأة الزكاة بينهما. وآخر يسأل لي ولد عم وله 7 أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة 2 ولنا مدة 4 ونحن على هذه الحالة ولي منها 4 أولاد فما رأي سماحتكم في ذلك وعندما تغضب تترك صلاة الفجر؟ هذا شيء عجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غريب جدا تمنعه من الصدقة وتخلي الصلاة لأجل ذلك وتخلي الطعام تضرب الطعام لأجل ذلك أولا هذه حالة سيئة فعليه أن يستفيدها وأن يبين لها سوء عملها وأن هذا العمل منكر وأن واجب عليها أن تساعد على الخير لكن ولد عم فقير ولا أولاد ينبغي تساعد على أن يصدق عليه ويعطيه ما تيسر من المال بشرط أنه لا يضر بالمرأة وأولادها بشرط أن هذه العطية لا تضر بالمرأة وأولادها منه فإذا كان الفضل يستطيع أن يقوم بإعاشة الزوجة وأولادها وكسوتها وأن هذا الذي يعطيها من عمه فقير زائد ما يضره فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا وإضرابها على الطعام منكر وإضرابها على صلاة الفجر أنكر وأنكر فالواجب أن يخاطبها بالأحسن وأن يبصرها عيبها ويبين لها خطأها وإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يخبره حتى ينصحها وحتى يبلغها سوء عملها لو كان مقصر ما كان يبلغها فكيف إذا كان عندهما يسد الحاجة ويخذل حتى يساعد ابن عمه الفقير على كل حال هذه أخطأت خطأ كبيرا فعلى زوجها أن يعالجها وأن يحاسبها ويحرمها من الله ويحثها على التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتدي هذا شيء منكر لا يجوز البقاء عليه التطبيق محل نظر التطبيق محل نظر وإذا عندها أولاد لعله يعدلها خيرا من طلاقها فإنما تعدلت فطلقها بعد ذلك فرجلها هل يجوز للطلاق الزوجة التي تصر على ترك الصلاة؟ يجب أن تفارق مو بس يجب لأن ترك الصلاة كفر يجب من هي أفضل من ترك الصلاة من اليوم إذا كفر من أرض الله فإذا أصرت على ترك الصلاة وعدم الصلاة يفارقها يبعدها وإن كانت زوجها إذا كان زوجها يصر على ترك الصلاة تبتعد عنها تبتعد أهلها حتى يتوب إلى الله. قال احد وزراء الشؤون الاجتماعيه لاحدى الدول العربيه، ومن ضمن اقواله ان الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مشوها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ هذا ما لا يعني اصلا الزواج المبكر مطلوب، لذلك يبقى يا معشر الشباب من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واخر الفرج، هذا هو المشروع. فاذا تزوج عند اهليته للزواج عند وجود الشهوة إذا زوجه قد أحسن، وليس عليه بذلك خطر. وهذا القول الذي قال هذا القائل أنا تخرص لا لا أصل ولا يحرم شوها سام الزواج المبكر، هذا شر لا أصل، وإنه هو تنفير من الزواج المبكر غير حق وغير علم. وزوج الناس أولادهم المبكرين وما رأوا إلا خيرا، ولم يحصل من ذلك هذا الشر الذي قاله هذا القائل، نسأل الله السلامة.